حسد للغير وقدرت عالشر معرفتش طريق الخير وظلمت ناس قد ايه وبعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وظلمت ناس قد ايه بعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وفي عز جاهك نسيت المعنى والحكمة لو دامت الدنيا لناس غيرك ما وصلت ليك ما وصلت ليك وكسبت ايه يا ابن ادم غير دموع العين جريت ورا الدنيا وفي قلبك حسد للغير وقدرت عالشر معرف طريق الخير وظلمت ناس قد ايه وبعدت بين قلبين حققت كل المطامع واللي كان يرضيك وظلمت ناس قد ايه وبعدت بين قلبين حققت كل المطامع في عز جاهك نسيت المعنى